إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى نواصل فيه شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد عرفنا قبل ذلك أن الرقاق يقصد بها الأحاديث التي ترقق قلب المسلم وتزيل عنه القسوة. الأحاديث هنا يعني كتاب حديث، فالأخبار بصفة عامة يعني من آيات وأحاديث، لكن طبعا هنا كتاب حديث فيعتني بذكر الأحاديث التي ترقق قلب المسلم وتزيل عنه القسوة. وهذه الرقاق هي أحاديث تتعلق بذكر الدار الآخرة، الحديث عن أهوال يوم القيامة وعما ينتظر الناس في ذلك اليوم العظيم، وكذلك أيضا ما يتعلق بذكر الجنة والترغيب فيها وذكر النار والتحذير منها، والأحاديث التي فيها التزهيد في الدنيا وحث الناس على عدم التعلق بها والوصية بالاستعداد للموت والعمل لما بعد الموت ونحو ذلك من النصوص التي ترقق قلب المسلم. وقد وصلنا إلى الباب 40 من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب الرقاق. وهذا الباب بغير عنوان، ودائما عندما يكون باب بغير عنوان يكون كأنه فرع أو فصل من الباب الذي قبله، والباب الذي قبله كان يتكلم عن قرب الساعة، قرب الساعة واقتراب يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني قريب من الساعة كقرب الأصبع السبابة التي يشار بها إلى التوحيد، والأصبع الوسطى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثته قريبة من يوم القيامة. فكان هذا هو الباب السابق، وهذا الباب بغير عنوان يعني كأنه فرع من نفس الباب السابق أو فصل منه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الجليل العظيم عن بعض أشراط الساعة وعلامات قيام الساعة، وبيان أن الساعة تقوم فجأة، تقوم فجأة أو بغتة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. فيعني يوم القيامة سيأتي مفاجئا للناس، رغم أن هناك علامات ستقع قبله تدل على قرب وقوعه، لكن تحديد اليوم يكون مفاجئا للناس، حتى إن الساعة ستقوم والناس في أعمالهم وشؤونهم اليومية كل منهم يتعامل في أموره، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يطعم دابته وهذا يجهز حوضا لسقي الماء وكذا، كما سنشرح إن شاء الله. ثم إيه؟ تقوم الساعة فجأة وهم على حالهم، فلا يتمكن أحدهم من إتمام الأمر الذي كان قد شرع فيه. وطبعا قيام الساعة المفاجئ هذا سيكون بنفخة الصور، هنا المقصود بقيام الساعة لنفخة الصور التي يصعق فيها الناس ويصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه أول ما سيقع من أمور الساعة، أن الله سبحانه وتعالى سوف يأمر إسرافيل عليه السلام، وهو الملك الكريم الموكل بنفخ الصور، والصور هو بوق عظيم، الصور هو البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام قد حنى جبهته والتقم الصور فيه ينتظر متى يؤمر، قد حنى جبهته والتقم الصور وتهيأ واستعد لنفخه عندما يأمره الله سبحانه وتعالى. فعندما يأمره الله تعالى بهذه النفخة في الصور فخلاص يتوقف كل شيء ويصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم تبدأ أهوال يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم. ثم بعد ذلك يعني تتفطر السماوات، تتشقق السماوات وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، و يعني تصبح السماوات والأرض مثل قطعة العجين أو الخبزة، وتبسط تصبح أرضا بيضاء، هي أرض المحشر التي سيحشر عليها الناس، تصبح مثل الخبزة، مثل رغيف الخبز الأبيض الشاسع، ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عوجا يعني مرتفعا ولا أمتا يعني ولا منخفضا، تصبح كلها أرضا فسيحة شاسعة، هي أرض المحشر التي سيحشر الناس عليها. وبين النفختين 40، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين ما هي هذه 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، الله تعالى أعلم، يعني إما 40 يوما وإما 40 شهرا وإما 40 سنة، المسافة أو المدة التي بين النفختين. بعد ذلك تأتي النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فيؤمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور نفخة ثانية، فإذا هم قيام ينظرون، يقوم الناس ينظرون، ويعيد الله سبحانه وتعالى إنشاء الأجساد مرة أخرى، وتعاد الأرواح إلى أجسادها، ويخرج الناس من الأجداث سراعا يعني من القبور، يخرجون منها مسرعين، وتبدأ أحداث يوم القيامة من الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون، وتطاير الصحف وتناول المؤمنين صحيفتهم باليمين، وتناول الكافرين صحيفتهم بالشمال من وراء الظهور والحساب والميزان، يوزن الناس وتوزن صحفهم وتوزن أعمالهم، ثم المرور على الصراط، ثم يخر أهل النار في النار ويسقطون أثناء مرورهم على الصراط، والمؤمنون يعبرون إلى الجهة الأخرى التي فيها الجنة، إلى غير ذلك من الأحداث التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. هذه من علامات قيام الساعة، وهي إحدى العلامات الكبرى، علامة طلوع الشمس من مغربها. لأن علامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فأما العلامات الصغرى فإنها تتميز بأنها يعني هذه العلامات الصغرى لا تدل على القرب الشديد، وإنما تدل على القرب النسبي، يعني هي علامات تدل على قرب وقوع الساعة لكنه قرب نسبي، ليس على القرب الشديد، وأن الساعة يعني أوشكت أو على يعني اقتربت قربا شديدا. لذلك فإن العلامات الصغرى منها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها قال موتي وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس، وهذا الطاعون حصل في أيام خلافة عمر رضي الله عنه، طاعون عظيم ينتشر في بلاد الشام ويهلك يعني خلقا كثيرين من أهل الشام في هذا الطاعون وكذا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم علامات، فهذه العلامات يعني منها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الآن مر على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 عام، والساعة لم تقم بعد، وفتح بيت المقدس كذلك مرت عليه يعني قريبا من هذه المدة وكذا. فإذا هذه العلامات الصغرى لا تدل على القرب الشديد، بينما العلامات الكبرى فإنها تدل على القرب الشديد لقيام الساعة. والأمر الثاني أن العلامات الصغرى، العلامات الصغرى يعني هي من جنس ما يعتاده الناس، يعني خرقها للعادة، قد يكون فيها بعض الأشياء العجيبة أو الغريبة لكن ليست خارقة للعادة خرقا شديدا أو عظيما، وإنما هي يعني إجمالا من جنس ما يعتاده الناس. يعني مثلا العلامات الصغرى: وفاة شخص، فتح بلد، يعني وفاة إنسان أو فتح بلد أو حصول وباء أو كذا، أشياء يعني يقع مثلها وليست يعني أشياء خارقة للعادة خرقا عظيما أو شديدا. لكن العلامات الكبرى تكون أشياء خارقة للعادة خرقا عظيما، أشياء مدهشة وخارقة للعادة خرقا عظيما، زي طلوع الشمس من المغرب، خروج الدابة التي تكلم الناس وتختم على جباههم، هذا مؤمن وهذا كافر وكذا، وخروج المسيح الدجال الذي يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، ويقتل إنسانا ثم يحييه وكذا، أشياء يعني عجيبة ومدهشة وخارقة للعادة خرقا عظيما. بالنسبة للعلامات الصغرى، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العلامات الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع وانتهى، وقع وانتهى خلاص وتم حصوله، وقسم ابتدأ حصوله ولا يزال يحدث ويقع وهو مستمر الحصول والحدوث إلى أن تقوم الساعة، وهذا القسم يعني يتنامى ويكسر، يعني ابتدأ حصوله ويزداد انتشاره ووقوعه إلى أن تقوم الساعة. والقسم الثالث هو الذي لم يقع بعد، لم يقع بعده، وهذا هو أقل العلامات الصغرى. يعني العلامات الصغرى معظمها قد وقع. العلماء عدوا العلامات الصغرى تقريبا حوالي 200 علامة، حوالي 200 علامة تقريبا، 200 علامة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم هذه العلامات قد وقع، إما وقع وانتهى وتم بالمرة، أو أنه وقع ولا يزال يحصل ويتنامى وكذا. يعني مثل الذي وقع وانتهى مثل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، طاعون عن واسكن، هذه أشياء خلاص وقعت وانتهت. فتح القسطنطينية أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقع. هناك أشياء يعني بدأ وقوعها وهي في ازدياد، زي رفع الأمانة مثلا، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة مثلا، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فرفع الأمانة هذا بدأ وقوعه وهو في ازدياد. الأمانة تقل وتنتشر بين الناس، الخيانة والغدر بالعهود وعدم الائتمان على الحديث وعلى الأموال وعلى كده، يعني بدأ وقوعه يعني من قديم، من أيام الصحابة رضي الله عنهم. وكان الصحابة يعني طبعا جيل الصحابة كانت الأمانة فيه موجودة، كما أخبر حذيفة رضي الله عنه قال يعني كنا على يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبايع أحدنا من يشاء لا يبالي، أي رجل بايع الناس كلهم أمناء، الإنسان لا يبالي، أي شخص يشتري منك شيء ويقول لك سأعطيك ثمنه بعد سنة بعد سنتين، بعد تعطيه وأنت مطمئن أنه في الوقت المحدد سوف يأتي ويعطيك حقوقك. لكن يشتكي حذيفة رضي الله عنه يقول أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، سمى أشخاصا معينين، لأن الأمانة رفعت وصار لا يثق إلا في أشخاص يعني محددين بأعيانهم هم الذين يثق فيهم، وما عدا ذلك صار لا يثق في غيرهم لفشو الخيانة بين الناس في يعني عصر التابعين أو في أواخر حياة الصحابة وبعد أن مات يعني معظم الصحابة وكذا، بدأت الخيانة تحصل في الناس في عهد التابعين. فإذا بدأت هذه العلامة اللي هي تضييع الأمانة وهي في ازدياد وانتشار إلى أن تقوم الساعة. وهناك علامات سوف تقع، لم تقع بعد وسوف تقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل فتح روما مثلا، فتح روما فهذه من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن القسطنطينية ستفتح وأن رومية ستفتح. قسطنطينية فتحت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة عام، بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة عام فتحت القسطنطينية، صارت دولة مدينة إسلامية، وهي التي تعرف الآن بإسلامبول أو إسطنبول حاليا، يعني الاسم الحالي لها، كان اسمها إسلامبول وأن غيروها إلى إسطنبول. فهذه هي مدينة القسطنطينية فتحت، وروما ستفتح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تفتح بعد. كذلك أيضا من العلامات التي ستقع يعني أن تتكلم أن يتكلم الشجر والحجر في قتال يحصل بين المسلمين واليهود، ويتكلم الشجر والحجر ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله وكذا. الدواب ستتكلم في بعض الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن ذئب يتكلم وعن بقرة تتكلم وعن أشياء يعني أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الخسف بين يدي الساعة، خسف ومسخ، المسخ أن ناسا من هذه الأمة سوف يمسخون، هذه من العلامات التي لم تقع بعد، يحصل مسخ يعني تغيير الخلقة، يمسخون قردة وخنازير، ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة سيكونون جالسين في سهرة غنائية يعني أسفل جبل، أسفل إيه جبل، وفي سهرة يعني غنائية وتغنيهم القينات وتدار عليهم كؤوس الخمر، يكونون جالسين في سهرة ويشربون الخمر ويستمعون إلى المغنيات، فلا يطلع عليهم الصبح إلا وقد مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه العلامة لم تقع بعد. فهناك علامات يعني لم تقع بعد من العلامات الصغرى، وعلامات وقعت وانتهت، وعلامات وقعت ولا تزال تقع. وأما العلامات الكبرى فطبعا لم يعني لا يأتي شيء أو لا تبدأ العلامات الكبرى حتى تنتهي العلامات الصغرى تماما، يعني إلا طبعا العلامات التي هناك، العلامات اللي هي إيه التي يعني تبدأ وتستمر وكذا، وبعض العلامات الصغرى اللي هي مختلطة وممتزجة بالعلامات الكبرى، يعني بعض العلامات الصغرى لها امتزاج واختلاط يعني أثناء، زي مسألة الحروب التي ستقع يعني في زمن المسيح عليه السلام وفي زمن الدجال وكذا، يعني هي علامات من الصغرى لكن يعني مرتبطة ببعض العلامات الكبرى. المهم أن العلامات الكبرى لم طبعا تقع بعد، وإذا بدأ حصول العلامات الكبرى فإنها ستتتابع تصبح مثل خرز كان في عقد أو حبات عقد وانفرط العقد، انقطع خيط العقد وتساقطت هذه الحلقات متتابعة واحدة في إثر الأخرى. هكذا العلامات الكبرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كحلقات منتظمة في عقد، فإذا وقعت أولاها انفرط العقد تتابعت بسرعة يعني، ووقعت متتابعة ومتلاحقة حتى تقوم الساعة. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلامة العظيمة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا نقل الشارح رحمه الله تعالى عن الإمام الطيبي رحمه الله من شراح البخاري، يقول: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها. الآيات أو اللي هي علامات الساعة يعني علامات على الساعة، بعضها علامات على قرب حصول الساعة وبعضها علامات على حصول الساعة، يعني طبعا الحصول يعني خلاص يعني الساعة قامت. فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، هذه من العلامات التي تدل على قرب الساعة. بس طبعا هذه كلها علامات كبرى، يعني هذه كلها علامات كبرى ولكن يعني تدل على قرب الساعة. والثاني العلامات الكبرى التي تدل على حصول الساعة، وطبعا هنا يعني كان يقصد بالحصول يعني القرب الشديد جدا، يعني هي أصلا كل الكبرى تدل على القرب الشديد، بس كأن نفس الكبرى كأن نفس العلامات الكبرى يعني قسمان بعضها أقرب من بعض. فمن القسم الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، هذه كلها علامات كبرى. الدخان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخان عظيم يغشى الناس، وهذا جاء ذكره في كتاب الله تعالى في السورة التي سميت باسمه سورة الدخان، أخبر الله تعالى عن هذا الدخان الذي يغشى الناس ويغطيهم، يخرج دخان عظيم يغطي الأرض ويغطي الناس، ونار تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى الشام، تجري النار وراءهم والناس يركضون أمامها. النار يبدأ خروجها من قعر عدن في اليمن الجنوبي، وتسوق الناس أمامها متجهة إلى الشام، والناس يهربون من هذه النار ويظلون يركضون طيلة اليوم حتى ينهكهم التعب. إذا دخل الليل يكونون قد أنهكوا من التعب، فيخرون من تعبهم الشديد، يخرون يعني على الأرض يرقدون وغير قادرين على الحركة من الإرهاق الشديد، فتتوقف النار، يتوقف ركضها وراءه. فبمجرد أن يستيقظوا في الصباح إذا بالنار تتحرك متجهة نحوهم، فيواصلون الركض والهرب منها والنار تلاحقهم وهم يهربون منها ويجرون ويركضون حتى المساء، ويتكرر هذا الأمر حتى تجمع الناس من الجهات المختلفة حتى تجمعهم في الشام. لذلك تسمى أرض الشام أيضا بأرض المحشر، لكن هذا حشر يعني دنيوي قبل أن تقوم الساعة، فتجمع الناس إلى تحشرهم حشرا، يعني تجمعهم في أرض الشام. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طلعت الشمس من مغربها فرآها الناس آمنوا أجمعون. فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ما معنى لا ينفع نفسا إيمانها؟ هذا مقتبس من الآية الكريمة، حيث قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمعنى الآية الكريمة أن الذي لم يكن مؤمنا وآمن عندما رأى بعض آيات ربك، وبعض آيات ربك هنا فسرها الحديث بأنها طلوع الشمس من مغربها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس سيؤمنون عند طلوع الشمس من مغربها، قال: وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمد. فمعنى أن المقصود هنا بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، المقصود به طلوع الشمس من مغربها. فالذي لم يكن مؤمنا ويؤمن حينئذ فلا ينفعه إيمانه، لا ينفعه إيمانه. طيب، الذي كان مؤمنا ولكن لم يكن يكسب خيرا، لم يكن يكسب خيرا، كان ظالما أو فاسقا أو فاجرا، ثم تاب عند طلوع الشمس من مغربها، تاب من الفواحش والظلم والإجرام الذي كان يقوم به، فلا ينفعه، لا ينفعه هذه التوبة من الإجرام. فإذا عند طلوع الشمس من مغربها تثبت حالة كل إنسان على ما كان عليه قبل أن تطلع من مغربها، حسب درجة إيمانه التي كان عليها قبل أن تطلع من مغربها، فتثبت له هذه الدرجة، ولا ينفعه ما يأتي به بعد طلوعها من توبة عن ترك بعض الواجبات، أو عن وقوع في بعض الفواحش والمحرمات، أو إسلام من لم يكن مسلما، فهذا لا ينفعه ذلك. لكن من كان صالحا مستقيما واستمر فيما هو عليه بعد طلوع الشمس من مغربها، فيستمر كتابة عمله الصالح. يعني إذا كان هذا العمل الصالح ليس بسبب طلوع الشمس من مغربها، وإنما هو إنسان صالح من قبل، يعني قبل أن تطلع الشمس من مغربها هو مستقيم وصالح ويصلي ويتوب إلى الله وكذا، فإذا استمر في صلاحه واستقامته بعد طلوع الشمس من مغربها فيستمر الثواب والأجر الذي يحصل عليه، لكن الذي لم يكن يعمل هذه الصالحات من قبل ثم بدأ في عمل هذه الصالحات بعد طلوع الشمس من مغربها فلا يثاب عليها، لا يثاب عليها ولا تقبل منه. أي عمل صالح ابتدأ الإنسان فيه بعد طلوع الشمس من مغربها ولم يكن يعمله من قبل فلا يثاب عليه ولا يؤجر عليه، أما ما كان يعمله من قبل واستمر عليه فهذا يستمر أجره وإثابته عليه، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا عند طلوع الشمس من مغربها، هذا يشبه التوبة والإيمان عند الغرغرة عند وصول الروح إلى الحلقوم، الغرغرة اللي هي عند وصول الروح إلى الحلقوم، فحينئذ يعاين الإنسان ملائكة الموت وقد جاءوا لقبض روحه، فإذا تاب أو آمن حينئذ لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك، فإذا هناك حد زمن لقبول التوبة، لذلك عندما تذكر شروط التوبة فشروط التوبة الشروط التي لا بد منها حتى تقبل التوبة والتي تسمى بها التوبة نصوحا، توبة النصوح هي التي استكملت شروطها. ما هي شروط التوبة؟ أول شرط الندم على ما فات، الإنسان يندم على العمل السيء الذي كان يعمله. ثانيا الإقلاع عنه في الحال، لا يتوب وهو مستمر في المعصية وإنما يتوب وقد أقلع عن الذنب فيقلع عنه في الحال. ثالثا العزم على عدم العودة إليه في المستقبل، هذا شرط يتعلق بالماضي، شرط يتعلق بالحاضر، وشرط يتعلق بالمستقبل. طيب ثم يأتي شرط زماني، ما هو هذا الشرط الزماني؟ هو أن تقع التوبة في زمن قبولها، وزمن قبولها هناك زمن لكل إنسان على حدة وزمن عام للبشر جميعا. الزمن العام للبشر جميعا أنه جميع الأزمان صالحة للتوبة ما عدا ما بعد طلوع الشمس ومغربها، إذا طلعت الشمس ومغربها هنا انتهى زمن قبول التوبة، والزمن الخاص بكل إنسان على حدة اللي هو عند الغرغرة وهي بلوغ الروح الحلقوم. وكذلك أيضا مما يشبه هذا عند معاينة الآيات العظيمة مثل فرعون عندما أهلكه الله سبحانه وتعالى وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، عندما عاين جبريل وقد جاء ليهلكه أو عاين الهلاك يعني الذي جاءه وقد أدركه الغرق والبحر بعد أن كان منشقا لموسى عليه السلام وقومه، فإذا بهذا البحر الذي انشق وانفلق وصار كل فرق كالطود العظيم إذا به يهلك جنوده وكذا، فعاين هذه الآية العظيمة وأراد أن يسلم حينئذ فلم ينفعه هذا. فالأقوام الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بآية، آية بمعنى معجزة أو شيء خارق أهلكهم الله سبحانه وتعالى به، فعند معاينة هذا الإهلاك الذي هو بطريقة خارقة للعادة وإهلاك يعني جاءهم من عند الله تعالى، فعند معاينته أيضا لا تنفعهم التوبة، لأن هذا يشبه رؤية علامات الساعة ويشبه رؤية يعني بلوغ الروح إلى الحلقوم، لأنه خلاص يصبح الإنسان موقنا حينئذ، موقنا حينئذ وبأنه كان على باطل وأنه منتقل عن الدنيا إلى الآخرة، فلا ينفعه الإيمان حينئذ. طيب كذلك من شروط التوبة الإخلاص، الشرط الخامس من شروطها الإخلاص لله تعالى. والإخلاص هذا شرط لجميع الأعمال، ليس خاصا بالتوبة، لكن هو شرط لقبول جميع الأعمال الصالحة، يشترط أن تكون خالصة لله تعالى، يعني لا يكون قد تاب فقط لأن المعصية تسبب له بعض الخسائر المادية أو تسبب له بعض الأمراض أو كذا فامتنع عنها، هذه لا تسمى توبة. أو تاب خوفا من الناس لأنه المعصية تسبب له مشاكل بين الناس أو تنقص من مقامه بينهم أو كذا، فهذه التوبة ليست خالصة لله تعالى، ليست من أجل الله وخوفا من عقاب الله، وإنما هي خوفا من الناس أو خوفا من المرض أو خوفا من الفقر أو خوفا، فهذا لا تقبل به التوبة. لابد أن يتوب خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. لا مانع أن تكون هذه الأشياء أشياء جانبية، يعني يكون يتوب خوفا من الله سبحانه وتعالى، وإلى جانب ذلك قد يعلم الإنسان بعض المضار الصحية للمعصية أو بعض المضار المالية أو بعض المشاكل التي ستترتب على المعصية، فيتوب يعني خوفا من الله تعالى وخوفا من عقاب الله، بالإضافة إلى كونه أيضا يريد ألا يحصل له هذه المشاكل وهذه العقوبات الدنيوية، لكن تكون هذه نية ثانوية أو جانبية إلى جانب نية الخوف من الله تعالى، فهذا لا مانع منه. لكن إذا كانت النية الأساسية في التوبة هي الخوف من أضرار دنيوية وليس الخوف من الله تعالى، بحيث إنه لو أمن وتأكد أنه سيسلم من هذه الأضرار الدنيوية لعاد إلى المعصية، فهذه التوبة لا تنفع. إذن هذه كم شرطا للتوبة؟ 5 شروط. هناك شرط سادس، وهذا الشرط السادس خاص بالذنوب المتعلقة بحقوق الآخرين. إذا كانت المعصية أن الإنسان قد تعدى على حق غيره المالي أو جنى عليه جناية بدنية أو تعدى عليه في ماله أو كذا، فهنا يشترط لقبول التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها، أن يعوض أصحابها عن الأضرار التي تسبب لهم فيها، أو إذا كان قد اغتصب شيئا من المال أو سرقه أو كذا أن يرده إلى أصحابه. لا يصلح أن يسرق شخص مال الآخر ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن سرق المال وخلاص وضعه في رصيده وحسابه، وبعدين يتوب إلى الله ويندم ويعزم على ألا يعود، والمال المسروق لا زال عنده ولم يرده إلى صاحبه، فهذا لا تقبل توبته، لا بد أن يعيد الحق إلى صاحبه حتى تقبل التوبة. إذن من شروط قبول التوبة أن تقع في زمن قبولها، وزمن قبولها قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الغرغرة. طيب عندنا أيضا حديث آخر، عندنا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ودابة الأرض. وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تفسيره للآية الكريمة أنه قال: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال: 3 طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة أو الدجال. يبقى إذن ليس طلوع الشمس من مغربها فقط هو الذي لا تقبل بعده التوبة، وإنما يشبهه أيضا علامتان أخريان من علامات الساعة لا تقبل التوبة بعدها، وهي خروج الدجال والدابة. طبعا الدابة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دابة عظيمة، وهذه الدابة هي محبوسة مع الدجال في نفس الجزيرة، دابة محبوسة مع الدجال، قيل إنها محبوسة مع الدجال لأن حديث الدجال فيه أنه معه في جزيرته دابة يقال لها الجساسة، يقال لها الجساسة، وهي دابة عظيمة ضخمة، يعني دابة حيوان، يعني كل ما دب على الأرض فهو دابة، وكل ما يمشي على الأرض فهو دابة بمعنى اللغوي العام، فهي حيوان عظيم ضخم لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر، يعني كلها شعر من الجهة الأمامية والجهة الخلفية كلها مغطاة بالشعر، لا يعرف يعني وجهها من قفاها من كثرة الشعر. فبعض العلماء يقول هذه هي نفسها الدابة التي ستخرج في آخر الزمان، الجساسة المحبوسة مع الدجال، بعض العلماء قال هي نفسها الدابة التي ستخرج في آخر الزمان، وبعضهم يقول لا، الدابة التي ستخرج في آخر الزمان غير الجساسة المحبوسة مع الدجال. ووردت أحاديث تفيد أن هذه الدابة هي فصيل ناقة صالح، وأنها دخلت في شق جبل في مكة وتخرج من أجياد في مكة، منطقة أجياد في مكة ينشق عنها الجبل ويخرج فصيل ناقة صالح، فصيل اللي هو الناقة الصغيرة، فناقة صالح التي كانت آية وقتلها قوم صالح ثمود، قتلوا الناقة التي جعلها الله تعالى آية لهم عظيمة، وكان لهم بئر يشربون منها، وأمرهم صالح عليه السلام أن يجعلوا الماء قسمة بينهم، يشربون يوما ويتركون اليوم الآخر للدابة، واليوم الذي يكون للدابة تسقيهم الدابة فيه لبنا، يحلبونها هذه الناقة يحلبون منها لبنا يكفي القبيلة بأسرها، يحلبون ويملؤون ما شاءوا من آنيتهم وأوعيتهم، واليوم يعني يوم يحلبون الناقة ويشربون من لبنها، ويحرم عليهم أن يشربوا من البئر في ذلك اليوم. اليوم الثاني يشربون هم من البئر والناقة لا تشرب، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر والعياذ بالله تعالى، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون. فكانت هذه الناقة لها فصيل، يعني ناقة رضيعة صغيرة كانت ترضع معهم من اللبن هذا، فهذا الفصيل يعني هرب وقالوا دخل في شق في الجبل، وهو الذي سيخرج في آخر الزمان ويكون الدابة التي تخرج في آخر الزمان. المهم هذه الدابة يعني أيا كانت ستخرج في آخر الزمان، ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، معها خاتم سليمان وعصا موسى عليه السلام. فإذا رأت مؤمنا تختم على جبينه بخاتم سليمان، إيه؟ تختم على جبينه بالخاتم كلمة إيه؟ مؤمن. وإذا رأت كافرا تكلمه بالعصا، يعني تضربه بالعصا على رأسه فتكلمه كلما، ويصبح مكتوبا على جبينه كافر، وتكلمه يعني كما في قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي قراءة تكلمهم يعني تجرحهم من الكلم الذي هو الجرح، ف فهي تكلم الكافر كلمة في علامة كده أثر شجة من أثر الضربة، وتكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قيل إن هذا هو نفس نص الكلام الذي تتكلم به، تقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أو بآيات الله لا يوقنون، أو أنه معنى الكلام الذي ستتكلم به هذه الدابة وتعلم الناس. فخلاص من ختم عليه أنه كافر فلا يمكن أن يؤمن بعد ذلك، ومن ختم عليه أنه مؤمن فلا يكفر. خلاص هذا ختم نهائي، وتختم الناس جميعا حتى يتبايع الناس في الأسواق وينادي بعضهم بعضا بكم هذه يا كافر، يقول كذا يا مؤمن، الناس يتنادون خلاص يا كافر ويا مؤمن، يصبحون مميزين، يعني كل واحد عنده علامة المختوم على جبينه مؤمن أو مكلوم وعليه علامة الكافر والعياذ بالله تعالى، ويصبح الناس مميزين، والمؤمن مؤمن والكافر كافر، ولا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الوقت أيضا. طيب كيف نوفق الآن بين هذه النصوص؟ طيب الآن هذه العلامات اللي هي الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها، كل واحدة من هذه لا ينفع الإيمان بعدها. طيب ما هي إذا كانت هذه العلامات مرتبة، فأول واحدة منهن تحصل لا ينفع الإيمان بعدها، خلاص يبقى لا داعي لذكر الآيتين الأخريين. فلماذا ذكرت ثلاث آيات أو ثلاث علامات؟ فهنا عدة أجوبة للعلماء رحمهم الله تعالى في محاولة التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث. فبعضهم قال لعل حصول ذلك يكون متتابعا، لعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية، يعني تحصل هذه الأشياء في وقت متتابع، لأن علامات الساعة ذكر أنها تكون متتابعة وكأنها حلقة انفرطت وكذا، فكأنها تحصل كلها يعني في وقت متلاحق. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة لا تنفع التوبة بغض النظر عن ترتيب هذه الأمور، لكن يعني كلها في وقت واحد، وبعد هذا الوقت يتوقف قبول التوبة. طيب هذا رأي. الرأي الآخر قال إن علامات الساعة الكبرى هناك علامات تتعلق بتغيير أحوال الأرض، وعلامات تتعلق بتغيير أحوال العالم العلوي، العالم السفلي والعالم العلوي. العالم السفلي الأرض وما فيها، والعالم العلوي أحوال السماوات والكواكب والشمس وكذا. فأول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال الأرضية هي الدجال، خروج الدجال أول علامة أرضية تؤذن بتغير نظام الأرض وأحوال الأرض، خروج الدجال، لأن الدجال يعيث في الأرض فسادا ولا يترك قرية في الأرض ولا مدينة إلا دخلها ما عدا مكة والمدينة، يحاول أن يدخلهما فتقف له الملائكة على أنقاض، يعني على النقب اللي هو يعني أي فتحة يمكن أن يدخل منها إلى المدينة تسدها الملائكة وتقف على أنقابها وتحجزه وتمنعه من دخول مكة وتمنعه من دخول المدينة، وما عدا ذلك لا يترك بقعة في الأرض إلا دخلها وأفسد فيها وفتن أهلها إلا من رحم الله تعالى. الناس يعني معظمهم يفتنون به ويتبعونه ويدعي الربوبية والعياذ بالله، ويفتتن به معظم الناس ويعبدونه والعياذ بالله، ويزعمون أنه ربهم والعياذ بالله تعالى، ولكن المؤمنين يقولون له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتلهم ويصبرون ويحتسبون، ومعه جنة ومعه نار. الدجال معه جنة ومعه نار، فمن آمن به أدخله جنته فإذا هي نار تلظى، ويكونون من أهل النار والعياذ بالله تعالى. ومن كفر به يلقيه في النار، يلقيه ويأمر جنوده أن يلقوه في النار، فإذا هي جنة تكون عليهم بردا وسلاما، ويتنعمون فيها يعني بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. ظاهرها أنهم يحترقون وهم في الحقيقة يتنعمون فيها، ولا يصيبهم شيء من أذاها، ويكون ظاهر أمام الناس أنهم ألقوا في النار، وهم يعني تصير لهم جنة، وتحصل منه فتنة عظيمة. فالدجال هو أول الآيات العظام الدنيوية الأرضية، وتستمر هذه الآيات الأرضية وتنتهي بموت عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم يقتل الدجال، ثم بعد ذلك ويحكم عيسى بن مريم عليه السلام الأرض ويملأها عدلا. وطبعا قبله بيكون المهدي، وعيسى عليه السلام يكون مع المهدي، ثم يحكم عيسى بن مريم عليه السلام في الأرض ويملأها عدلا، ويؤمن يعني أهل الكتاب إما يؤمنون وإما يكفرون، لا يصبح هناك أهل كتاب، إما مسلم وإما كافر. فمن علم الله تعالى فيه الخير وأراد به الخير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يشرح الله تعالى صدرهم ويؤمنون بعيسى عليه السلام ويتبعونه، وهو مسلم على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكونون مسلمين ومع المسلمين ويكونون مؤمنين، والفريق الآخر يتبع الدجال والعياذ بالله، ويكفر بالله تعالى ويصبح عابد وثن، لا يصبح كتابيا في هذه الحالة. فإذا جاء عيسى عليه السلام وانتشرت دعوته وأمره، خلاص يؤمن به أهل الكتاب الذين يصبحون مسلمين بعد ذلك، ويكفر من كفر ويصبح من أتباع الدجال، ثم يقتل الدجال وينتشر السلام في فترة حكم المسيح عليه السلام. وكذلك بعد المسيح يظل مدة طويلة يكون العيش أطيب ما كان في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح تخرج الأرض بركتها، حتى تخرج الأرض بركتها حتى يأكل الناس، يأكل الفئام من الناس من عنقود العنب، جماعات كبيرة من الناس يأكلون من عنقود عنب لا يفنى العنقود، عنقود عنب ويجتمع عدد ضخم من الناس يظلون يأكلون من العنقود لا يفنى، ويستظل الفئام من الناس بقشرة الرمانة، قحفة الرمانة، يجعلونها مثل الخيمة العظيمة، يعني قشرة رمانة كده زي التندة كده عظيمة تغطي استاد كده ضخم، يستظل بها الفئام من الناس، ضخامة يعني حجم الرمان، وتتضخم حجم الفواكه والأطعمة وكذا، وتنتشر يعني وتتوفر، ويصبح الخير في كل مكان، ويذهب الغل من الصدور، لا يصبح هناك أحقاد بين الناس حتى بين الحيوانات، حتى ترعى الذئاب مع الغنم لا تعتدي عليها، الذئاب ترعى مع الغنم لا تعتدي عليها، والأطفال يلعبون بالسباع، وتصبح حيوانات أليفة مسالمة وكذا، ويعم السلام يعني والبركة والخير الكثير في أرجاء الأرض. نعم. نعم، الإيمان بعيسى بعد الدجال. هو طبعا الترتيب أن الدجال أولا قبل نزول عيسى، يعني أول شيء يخرج الدجال، وبعد خروج الدجال ينزل عيسى عليه السلام فيقاتل الدجال، تحصل حرب بين المؤمنين من أتباع عيسى والدجال، حرب بين الدجال وأتباعه والمؤمنين الذين هم يكونون أتباعا لعيسى عليه السلام. ثم يعني تحصل الحرب ويصل عيسى عليه السلام إلى الدجال، فإذا رآه، إذا وقع بصر عيسى عليه السلام على الدجال ونظر الدجال إلى عيسى عليه السلام، يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، ينصهر الدجال. سبحان الله، يعني جسد الدجال أول ما يشوف عيسى عليه السلام ينصهر جسده ويذوب كما يذوب الملح في الماء. فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفلتها. يقول يعني إن الله تعالى قضى أن أضربك ضربة وأنك لن تفلت من هذه الضربة. فيدركه قبل أن يكتمل انصهاره وذوبه، يعني يكون بدأ يعني ينصهر ويذوب بس لسه لا يزال على قيد الحياة، يعني يكون بدأ تنصهر أطرافه، بدأت أطرافه تنصهر وأجزاء من جسده تنصهر بس هو لا يزال على قيد الحياة. فيدركه عيسى عليه السلام قبل أن يكتمل انصهاره، فيضربه بالسيف ضربة فيقطع يعني عنقه ويقتله قبل أن يكتمل انصهاره، فيقتل عيسى عليه السلام الدجال ويبدأ انتصار المؤمنين وانتشار الخير. نعم، هو هيجاوب على هذا السؤال، حاضر هنتكلم عنه إن شاء الله. طيب، هنا يقول ابن حجر رحمه الله: لعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. يعني قال لعل خروج الدابة في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ويقول جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. فهذا حديث صحيح مسلم كأنه يفيد أن خروج الدابة هو طلوع خروج الدابة في نفس اليوم الذي ستطلع فيه الشمس من المغرب في الضحى، وهو الضحى على طول يبدأ الضحى، هو الضحى يبدأ بطلوع الشمس، أول ما تطلع الشمس يبقى دخل الضحى، فكأنه في يعني نفس اللحظة تطلع الشمس من المغرب وتكون الدابة خرجت. فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن وتميز الكافر، فيكون ذلك تأكيدا وتتميما لإغلاق باب التوبة. طيب، هنا سأتكلم إن شاء الله عن مسألة عيسى عليه السلام، كيف طيب نوفق الآن بين ما جاء في أن الناس يعني منهم من يؤمن بعيسى عليه السلام من أهل الكتاب ويصبح مسلما كما قال سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طيب هل طلوع عيسى عليه أو هل خروج عيسى عليه السلام هل سيكون بعد الدابة أو بعد طلوع الشمس من مغربها أو قبل ذلك أو كذا؟ ماذا سيحصل. فهنا يقول نقل عن أحد العلماء الإمام الحليمي رحمه الله يقول إن أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى. الدجال قبل إيه؟ قبل عيسى. هو طبعا واضح الدجال قبل عيسى، أنه يخرج الدجال وبعدين يأتي عيسى فيقتل الدجال. طيب إذا كانت التوبة ستتوقف عند الدجال فكيف يؤمن الناس بعيسى وعيسى هيجي بعد الدجال؟ قال لأن طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع، لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه، ولكنه ينفعهم، إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام من أسلم منهم. فيقول إذن نزول عيسى عليه السلام أكيد أنه قبل طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بالتأكيد سيكون قبل خروج طلوع الشمس من مغربها. لماذا؟ لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها سيغلق باب التوبة، وعيسى عليه السلام إذا جاء سيؤمن به أهل الكتاب ويصبحون مسلمين ويقبل إسلامهم، فمعناه أن عيسى عليه السلام سيخرج قبل طلوع الشمس من مغربها. طيب الإمام البيهقي رحمه الله يقول في قصة الدجال لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضه. إيه المقصود بانقراضه؟ يقول هناك يعني احتمال أن طلوع الشمس من مغربها، أن طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال، يحتمل أن هناك مدة زمنية بين هذه الآيات وقيام الساعة حتى ينقرض القرن أو الجيل الذين شاهدوا هذه العلامة، وتأتي أجيال بعدها تصبح تسمع عن خبر من هذه الأخبار، تصبح يعني حكاية تروى، يعني هناك أجيال. فيقول لعل هناك يعني أجيالا بين خروج الدجال وقيام الساعة وبين طلوع الشمس المغربية وقيام الساعة، فهناك جيل سوف يشاهد هذه الآيات. الجيل الذي شاهد هذه الآيات لا ينفعه الإيمان بعد رؤية هذه الآيات، لكن يقول ربما أن هذا الجيل سوف ينقرض ويأتي بعده أجيال أخرى يصبح فيها الأخبار عن أن الشمس كانت تطلع من المشرق وبعدين تغيرت وصارت تطلع من المغرب، وأنه خرج دجال وفعل كذا وأفسد في الأرض وكذا، وتصبح هذه الأخبار يعني أخبارا تحكى وتروى مثل ما يسمع الناس الآن مثلا عن معجزات الرسل وكذا، ومع ذلك كثير من الناس لا يصدق بهذه المعجزات ولا يؤمن بها لأنه لم يرها ولم يشهدها ولم يتواتر عنده الخبر مثلا ممن رأوها بأعيانهم وكذا. فيقول في هذه الحالة يرجع مرة ثانية تقبل توبة من تاب ويقبل إسلام من أسلم. يعني هذا رأي في التوفيق بين النصوص. قالوا يحتمل أن مسألة عدم قبول توبة من تاب وعدم قبول إسلام من أسلم عند طلوع الشمس المغربها أو عند الدجال أو عند الدابة، أن هذا الكلام يعني في حق الجيل الذي حضر هذه الوقائع، لكن بالنسبة للأجيال التي بعد ذلك فيرجع الأمر كما كان عليه. يعني ليس المقصود أنه من طلوع الشمس إلى مغربها حتى تقوم الساعة لا تقبل التوبة، قالوا لا ليس المقصود هذا، ولكن المقصود إذا طلعت الشمس المغربية لا تقبل التوبة في حق الجيل الذي شهد هذه الأشياء. واضح؟ أما الأجيال التي لم تشهدها ولم تحضرها وأصبحت فقط تسمع عنها، فهؤلاء إذا أسلم كافرهم قبل إسلامه وإذا تاب فاسقهم قبلت توبته. فإذا لا مانع أن تكون هذه العلامات مترتبة، عندما تحصل العلامة الأولى الذين شهدوها لا يقبل إيمانهم إذا آمنوا بسبب رؤيتهم لها. ثم إذا تطاول الزمان وانقرض هذا الجيل وجاءت الجيل بعدها رجع الأمر على ما كان عليه، من يقبل إسلام من أسلم وتقبل توبة من تاب، وبعدين تحصل علامة أخرى زي مثلا الدجال أو الدابة. فإذا حصلت علامة أخرى من هذه العلامات أو نزول عيسى أو كده فتحصل علامات أخرى. فإذا حصلت علامة مثلا زي الدجال، فمن رأى الدجال يبقى هنا إيه؟ لا يقبل إيمانه. من رأى الدجال فآمن لا يقبل إيمانه حينئذ، أو من رأى الدابة فآمن لا يقبل إيمانه حينئذ. فهذا يعني رأي من الآراء في التوفيق. وقالوا ورد ورد يعني في بعض الآثار أن المدة بين أول الآيات وآخر الآيات نحو 20 و100 سنة، يعني بين أول الآيات وآخرها حوالي 120 سنة. يبقى هذا يؤيد رأي هذا الفريق، لكن طبعا هذه آثار يعني ليست مجزوما يعني بصحتها، فلو صح شيء من هذا فإنه يؤيد هذا الرأي الذي يقول إن يعني هناك فترة بين هذه العلامات، فبالتالي سيكون هناك جيل يحضر أول هذه العلامات. فالجيل اللي يشوف علامة من هذه العلامات، عندنا الآن علامة الدابة والدجال وطلوع الشمس المغربية، كل واحدة من هذه الثلاث إذا حصلت لا يقبل الإيمان. فقالوا يعني أول ما تحصل أول واحدة منهم خلاص يتوقف قبول التوبة والإيمان، وبعدين ينقرض هذا الجيل ويأتي جيل بعده يصبح إيه؟ يسمع خبرا أنه حصل كذا وحصل كذا. فالجيل الذي لم يشهد هذه الأحداث وضعفت الرواية وأصبح الخبر يعني عندهم خبرا يروى وكذا، ناس تصدقه وناس تكذبه، هنا يقبل إيمان من آمن من أولاد مثلا أولئك الكفار الذين لم يقبل إيمانهم من قبل، ذريتهم وكذا، من آمن منهم يقبل إيمانه في هذه الحالة، وبعدين يصبح هناك مؤمنون وكافرون. فإذا حصلت العلامة الثانية يأتي الكافرون فيسلمون فلا يقبل إسلامهم، والفاسقون يؤمنون فلا يقبل إيمانهم. واضح؟ نعم. والله تعالى أعلم، يعني كلها اجتهادات في محاولة التوفيق بين هذه النصوص، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وجاء عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، يعني حتى تطلع الشمس من مغربها. وورد في حديث يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي: إلهي مرني أن أسجد لمن شئت. فلا يقبل إيمانه، إنه حتى إبليس لعنه الله سوف يسلم في ذلك اليوم عندما تطلع الشمس من مغربها. خلاص الناس يعني ستوقن أن الإسلام حق وأن القرآن حق وأن الساعة قد اقتربت، فإبليس نفسه سوف يسجد لله تعالى ويقول: مرني أن أسجد لمن شئ. فلا يقبل إيمانه، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها. طيب، من الأحاديث التي وردت أيضا في طلوع الشمس من مغربها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن لها حتى إذا كان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى، ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هذا من كلام عبد الله بن عمرو، يعني من رأي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن إذا طلعت الشمس من مغربها إلى أن تقوم الساعة لا يقبل الإيمان، وهذا رأي يعني طائفة من العلماء كما ذكرنا. لكن هناك رأي آخر يقول: لا، إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان ذلك الجيل الذي شهد هذه الآية، وأما الجيل الذي بعده فمن آمن منهم قبل إيمانه كما ذكرنا من قبل. هناك في الحقيقة أيضا بعض الأخبار التي تنقل، يعني الله أعلم بمدى صحتها يعني، لكن قرأت بعض المقالات يعني في الإنترنت وكذا عن مسألة المريخ. يعني يقال بعض الدراسات المعاصرة يعني الفلكية وكذا تقول إن يعني الكواكب وهي تدور بما فيها المريخ وكذا، انه السرعة كأن يحصل انها سوف تتباطأ يعني السرعة بعض الشيء، ويحصل ارتداد لهذه الكواكب يعني الاتجاه المعاكس في فترة ما، وحينئذ تحصل ظاهرة طلوع الشمس من مغربها. ويذكرون أن الأرض كذلك سوف يحصل لها هذا الأمر، أنها يعني دوران السرعة تتباطأ حتى يعني تتوقف ويحصل ارتداد إلى الخلف بعض الشيء، وبعدين ترجع تعاود السير وكذا، يعني على افتراض أن الأرض يعني هي التي تدور، وعلى حسب يعني كلامهم وكذا، الله تعالى أعلم يعني بذلك. فالقصد انه حتى من الناحية الفلكية ومن ناحية العلوم المعاصرة والفيزيائية وكذا، انه هناك يعني بعض التعليلات الحسية لهذه الظاهرة، لكن طبعا هذا شيء خارق للعادة، الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، يعني لا يحتاج الى سواء يعني عللوا ذلك ولا لم يعللوه، هذا لا يغير من الامر شيئا. طبعا هذه النصوص التي معنا تفيد أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي تطلع من المشرق، وأنها سوف تحبس وتطلع من المغرب، وأن الله سبحانه وتعالى حبس الشمس ليشع بن نون فلم تغرب في ذلك اليوم، في يشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، وهو فتى موسى الذي كان يخدم موسى عليه السلام، وهو الذي خرج ببني إسرائيل من التيه وقتل الجبابرة، كانوا يقاتلون يوم الجمعة، وكان القتال يحرم عليهم بعد غروب شمس الجمعة لأن تبدأ ليلة السبت، والقتال محرم عليهم يوم السبت، فدعا الله تعالى ألا يجعل الشمس تغرب ذلك اليوم حتى ينتهوا من القتال، فحبس الله الشمس لهم فلم تغرب في ذلك اليوم وكذا. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس. فدائما نسبة الطلوع ونسبة الغروب إلى الشمس، قال الشمس طلعت الشمس غربت في النصوص، ولا تنسب الحركة إلى الأرض، يعني تنسب الحركة إلى الشمس، وأن الشمس يعني مالت عن كهفهم وتحركت وحبست، وأنها تستأذن ربها ويقال لها عودي من حيث أتيت فتعود الشمس من حيث أتت وكذا، هذا كله يعني ظاهره أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي تسير في اتجاه الغرب وتسير في اتجاه الشرق إذا شاء الله لها ذلك، وأنها تسجد تحت العرش وكذا إلى آخره. فبينما الأرض ثابتة، في القرآن الكريم يقول تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني حتى لا تتحرك بكم أو حتى لا تضطرب. فالعلماء السابقون رحمهم الله تعالى كانوا يفهمون هذه النصوص على ظواهرها، ويقولون هذه النصوص يعني تدل على أن الشمس هي التي تتحرك وأن الأرض ثابتة وأن ظاهرة الليل والنهار ناشئة عن دوران الشمس حول الأرض، أن الشمس هي تدور حول الأرض وينشأ عن دوران الشمس حول الأرض ظاهرة الليل والنهار. طيب الآن العلم الحديث والأقمار الصناعية والصعود إلى القمر وكذا والحسابات الحديثة وكذا تقول العكس، أن الشمس هي الثابتة وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وأن نشوء الليل والنهار ناتج عن حركة الأرض حول الشمس وليس حركة الشمس حول الأرض، أن ظاهرة الشروق والغروب ليست ناشئة عن كون الشمس هي التي تدور وتلف، وإنما الشمس ثابتة والأرض هي التي تتحرك وينشأ عن ذلك الشروق والغروب وكذا. فهل هذا يتعارض مع القرآن الكريم؟ فطبعا من جهة التعارض ليس هناك تعارض، يعني في الحقيقة يعني ليس هناك تعارض، لأن اللغة العربية فيها مجال واسع للاستعمالات، يعني اللي تسمى الاستعمالات المجازية، يعني ونسبة الفعل إلى غير فاعله لكونه تسبب فيه أو بحسب ما يبدو للناس أو يظهر له، فنسبة الطلوع إلى الشمس والغروب إلى الشمس والميلان للشمس أو كذا يمكن أن يقال يعني أن هذا بحسب نظر الناظر ورؤية الرائي وليس القصد يعني أنها هي التي تتحرك فعلا، فهذا يمكن أن تفسر الآيات كذلك. ومسألة ثبات الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى لا تتحرك أو حتى لا تضطرب، القصد يعني حتى لا تتحرك تحت أقدامكم، ليس المقصود حتى لا تتحرك يعني حركة الدوران حول الشمس، ولكن الجبال لتثبيت الأرض حتى لا تتحرك، يعني حتى لا تضطرب تحت أقدامكم فتهدم أبنيتكم وتخرب أمتعتكم وتكون يعني مانعا من استقراركم عليها واستفادتكم بها. وهذا حاصل بالجبال، يعني ليس بالضرورة أن يكون المعنى أن الجبال تثبت الأرض حتى لا تتحرك، يعني لا تتحرك حول الشمس، فلا يلزم هذا التفسير. وإن كان طبعا فهم الآيات على ظاهرها أسلم، إلا أن يكون هناك يعني قطع من الناحية العلمية، فهنا نضطر إلى تأويل الآيات الكريمة. يعني الأصل أن المؤمن يفهم الآيات على ظاهرها، الله تعالى أخبر أن الشمس تطلع وأن الشمس تغرب وأن الشمس تميل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس حبست والأرض ثابتة وكذا، فالأصل أن نفهمها على ظاهرها إذا كان هناك احتمال لعدم المعارضة مع الحس، يعني طالما هناك احتمال لعدم التعارض مع ما تقرر علميا وثبت يقينا بطريقة يعني محسوسة ومتأكدة، فإذا تأكد ذلك علميا خلاص نضطر إلى تأويل الآيات، أما إذا لم يتأكد فنفهم الآيات على ظاهرها. طيب هل هو تأكد علميا أم لا؟ في الحقيقة هناك يعني ناس يكذبون، يعني إلى وقتنا هذا يوجد بعض الناس يكذبون بهذه الحسابات حتى من الناحية العلمية والفيزيائية وكذا. يعني الصين فيها علماء كثيرون وجامعات يعني بأكملها في تدريس الفيزياء والفلك وكذا، ينكرون صعود الناس إلى القمر، ويقولون ان كل ما ذكر عن الصعود الى القمر ان هذا كله تزوير من امريكا وروسيا وكذا، وان الصور التي صورت صور ملفقة ومصورة في صحراء نيفادا في امريكا وكذا، بدليل انهم لو كانوا صعدوا فعلا الكلام ده، الصعود كان من ممكن من 40 سنة ولا 35 سنة ولا كذا صعدوا، وخلاص توقف صعوده، من ساعتها ما في احد صعد الى القمر، وهي كلها 5 6 صور مصورينها، والصور حتى فيها تشكيك فيها من ناحية اتجاهات الظل ومش عارف كذا، يعني اجروا عليها دراسات، يعني يقولون الصور هذه غير حقيقية، ولو كانوا فعلا صعدوا المفروض العلم تقدم خلال 40 سنة هذه تقدما هائلا، لكن المفروض تكررت الرحلات الى القمر، وهم يصعدون فقط الى الغلاف الخارجي، هذا يصعدون اليه بسهولة، دائما يصعدون الى الغلاف الخارجي يعني، ويتجاوزون الغلاف الجوي او كذا، لكن الصعود الى القمر ما فيش الا هي الرحلة لروسيا، وبعدين بعدها طلعت رحلة لامريكا وكذا، ويقال انها كانت كلها يعني حرب دعائية للتفاخر بالقوة وكذا، وبعدين كل الحسابات وكذا مبنية على هذه الافتراضات انهم صعدوا الى القمر وصوروا صورة الارض من القمر ومش عارف كذا، فيقال ان كل الحسابات النظرية التي حسبوها مبنية على ان الارض تدور حول الشمس، يمكن انها يعاد حسابها على افتراض ان الشمس هي التي تدور حول الارض، يعني هي مسألة افتراضية ويمكن انها يعاد يعني حسابها على افتراض ان الشمس هي التي تدور حول الارض، وما فيش صور محسوسة تؤكد ان الارض تدور وان الشمس ثابتة وكذا، الله تعالى اعلم بحقيقة ذلك. يعني هناك بعض المتخصصين يعني في الفيزياء والفلك وعلوم الفضاء وكذا يكذبون بهذه النظريات وينكرونها، وبعضهم يقول ان يعني يوجد الى وقتنا هذا بعض علماء الفيزياء والفلك والفضاء يقولون ان الشمس مثل ما في القرآن الكريم، ان الشمس هي التي تتحرك وان الارض ثابتة، ولهم طريقة اخرى ونظريات ويتبعونها ويثبتون بها هذا الامر، فوالله اعلم يعني ان الامر ليس يعني يقينا جازما، ان ليس شيئا محسوسا ان فعلا الارض ثابتة وان الشمس ثابتة والارض تدور حولها، فاذا كان الامر كذلك يكون الاسلم ان نفهم الايات على ظواهرها، ولعله في المستقبل تخرج ابحاث او كذا تؤكد يعني ظواهر الايات الكريمة، لكن على كل حال ليس هناك تعارض، يعني المؤمن يعلم انه ليس هناك تعارض ابدا، يستحيل ان يكون هناك تعارض بين القرآن الكريم وبين قواعد علمية محسوسة ومقطوع بها، فاذا قطع علميا بهذا اذا الايات يسهل جدا انها تؤول وتفسر بحيث تتفق مع هذه الحقائق العلمية، بس لكن الى ان يتأكد ذلك بطريقة ليس فيها مجال للشك، فنفهم الايات والاحاديث على ظواهرها ان الشمس تتحرك وتسجد لله تعالى وترجع، يعني في اخر الزمان يقال لها عودي من حيث اتيت فتعود من حيث اتت. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. تقول عائشة رضي الله عنها إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام، هذا موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، الأقلام التي تكتب بها الملائكة أعمال بني آدم، تقول خلاص تطرح الأقلام وتطوى الصحف وتتوقف الحفظة، الكرام الكاتبون يتوقفون عن كتابة الأعمال وتشهد الأجساد على الأعمال. فهنا نختم الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، واللقحة هي الناقة ذات الدر، ذات الحليب، الناقة التي تحلب وتدر اللبن، تدر اللبن. فيكون رجل قد حلب ناقته وانصرف باللبن، فتقوم الساعة قبل أن يشرب هذا اللبن. وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان، يعني رجل بائع ثياب وعنده مشتري، وبائع الثياب قد بسط الثوب ليشاهده المشتري، فتقوم الساعة قبل أن يشتري الثوب وقبل أن يطويه البائع ويعيده إلى مكانه أو كذا. وكذلك تقوم الساعة والرجل يليط حوضه، معنى يليط حوضه يعني يجمع الحجارة حول حوض الماء، ويليطها يعني يسد ما فيها من الفرج زي الأسمنت أو يعني أي مادة تستعمل لسد الفراغات لمنع تسرب الماء. فالرجل يليط حوضه، يريد أن يجمع الماء، يحيط الحوض حتى يجتمع فيه الماء ويسد المسامات حتى لا يتسرب الماء وينحبس الماء فيه. فالرجل يليط حوضه فلا يسقي فيه، يعني بيجهز الحوض ويسد المسامات حتى يتجمع فيه الماء فلا يتسرب، وجالس يجهز الحوض. فتقوم الساعة، ينفخ في الصور قبل أن يستعمل هذا الحوض ويجتمع فيه الماء ويسقي فيه. وهذا كله إشارة إلى أن الساعة تأتي بغتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. فبهذا ينتهي شرح هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.